بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ في شرائط قطع السرقة: والسابع كونه مختارا، فلا يقطع المكره بفتح الراء على السرقة لرفع القلم عنه كالصبي والمجنون، ولا يقطع المكره بكسرها أيضا. نعم، لو كان المكره بالفتح غير مميز لعجمة أو غيرها قطع المكره له. في هذا الشرط ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب إنسانا أو يحكم على إنسان بالعقوبة لا يسلبه التكليف أولا وبعد ذلك يعاقبه، فقد ورد في الحديث: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يبلغ. نعم، وكذلك عن المكره. والمكره هو الذي طلب من إنسان أن يفعل السرقة، وهذا المكره، هذا المكره يعني هو الذي ألجأه إلى مسألة السرقة، هدده بشيء عظيم وهو قادر على فعله، وهو أعظم مما يفتريه في هذه المسألة وهو يخاف منه. عند ذلك قام هذا الإنسان الضعيف الذي أجبر مثلا بقوة السلاح، أو ربما عرض له ماله أو ولده أو زوجته للتلف إلى غير ذلك من الأمور، فطلب منه أن يسرق شيئا. هل يعتبر هذا الإنسان قد سرق بإرادته أم رغما عنه؟ سرق رغما عنه، عند ذلك لا يقطع. لو قال هذا المكره: أنا إنما سرقت بسبب إكراه فلان لي، وأقر على فلان، هل نأتي بفلان فنقطع يده؟ طيب المكره لم يسرق أيضا، من السارق؟ يعني هذه المسألة اجتمع فيها اثنان: مكره ومكره. المكره وهو الذي قام بعملية السرقة، هذا سلب منه القدرة على الاختيار، لذلك لا نقوم بقطع يده. وكذلك المكره الذي اجبره هو لم يسرق حقيقة، فايضا ادرأوا الحدود بالشبهة. لا يعني هذا ان الحاكم لا اذا وصل الى هذا المكره انه لا يؤاخذه على اكراهه، بل لابد من كل سلطة مهما كانت عالية توجد سلطة الحاكم اعلى منها، وسلطة الله أعلى السلطات. نعم، ما في خلاف على ذلك. والثامن كونه ملتزما للأحكام، فلا يقطع حربي لعدم التزامه، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. يعني الناس في الدنيا ينقسمون إلى قسمين: إما أن يكون مسلما ومعاهدا، هذا قسم أول. القسم الثاني حربي، يعني بعضهم له الأمان وبعضهم ليس له الأمان. والحربي هو الذي نقاتله، كافر نقاتله من أجل الدين. فمثلا لو جاءنا إنسان من أعدائنا اليوم الذين نقاتلهم، يعني اليوم مثلا الذين من الصهاينة، هذا إنسان حربي واضح في هذه المسألة، فسرق هو نحن مطالبون الآن بقتله، هو إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل. أما مسألة القطع بالنسبة إلينا نحن كل شيء مباح لنا بالنسبة إليه، وهو بالعكس أيضا يباح له كل شيء بالنسبة إليه. لذلك ينبغي إذا أردنا أن نقيم الحكم نقيم على من التزم. من التزم هذا الحكم؟ التزم هذا الحكم المسلم والذي دخل في عقد الذمة والمستأمن الذي دخل إلى بلادنا. هؤلاء كلهم جميعا إنما دخلوا وساروا في هذا الطريق، معنى ذلك التزموا الأحكام التي تكون في ديننا وفي بلادنا. عند ذلك إذا قام المسلم أو قام الذمي وما شاكل ذلك فسرق واحد منهم فتقطع يده، أما الحربي لا تقطع يده، بل نحن مأمورون أكثر من ذلك بقتله. هل يفرق بين أن يكون ذلك المال لمسلم أو لغير مسلم؟ لا، إن الله سبحانه وتعالى عندما حد مسألة السرقة وحد السرقة فإنه لم يفرق ما بين أن يكون المال لمسلم أو لذمي. أما قطع المسلم بمال المسلم فبالإجماع، وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور، لأنه معصوم بذمته، ولا يقطع مسلم ولا ذمي بمال معاهد نعم ومؤمن، كما لا يقطع المعاهد والمؤمن بسرقة مال ذمي أو مسلم، لأن المعاهد إنما هو في الواقع كان حربيا، وإنما عوهد فترة بسيطة من الزمن بين الدخول إلى بلادنا أو أعطي الأمان لفترة معينة. وهذا ما يحدث أحيانا لمن، لنفترض أن هنالك مراسلات ما بين أز وعماء، أحيانا فيأتي سفير مثلا في ذلك أو يأتي رسول، هذا الرسول في الأصل هو ليس ما زال حربيا، لكنه دخل إلى بلادنا بصفة الأمان، أخذ الأمان وسمح له بالدخول إلى البلاد. عند ذلك هل يقطع هذا لو سرق مال ذمي أو سرق مال مسلم، لأننا قلنا إنه حربي أو يشبه الحربي؟ لذلك كما قلنا إن الحربي لا يقطع والأصل فيه أن يقتل، وهذه الفترة البسيطة التي يدخل فيها ينبغي علينا أن نشدد من المراقبة عليه لعله يكون عينا على المسلم. التاسع كونه محترما، يعني هذا الشيء الذي يسرقه ينبغي أن يكون محترما. ما معنى محترم؟ عندنا أشياء الشارع يحترمها، وعندنا أشياء الشارع يأمرنا بإراقتها. مثلا الخمر، هل هي محترمة؟ الخمر ليست محترمة، فإذا أخرج، لكن الخمر في الواقع تنقسم إلى قسمين عند الإمام الشافعي. أنا جئت بعصير من العنب أو عنب وجوزبيب أو تمر فجعلته يتخمر من أجل أن يتخلل، يعني أنا قصدت الخلية في ذلك ولم أقصد الخمرية، لكن لا بد أن ينتقل الخل في فترة من الفترات إلى خمر وبعد ذلك ينتقل إلى خل. هذه الخمر تسمى خمر محترمة. ما معنى محترمة؟ أي ليس المقصود منها الخمر، وإنما المقصود منها الخل. فلو أخرج مسلم أو ذمي خمرا ولو محترمة وخنزيرا نعم وكلبا ولو مقتنى وجلد ميت بلا دبغ فلا قطع، هذه الأشياء كلها عند الإخراج هل كانت محترمة؟ يعني هذا خمر، أي هذه نجاسة في نظري، وكذلك الخنزير أيضا منهي عن لا يقيم بمال، منهي عن بيعه وعن شرائه. وكذلك الكلب، يعني يلحق الخنزير أو هو الأصل في مسألة النجاسة، ولو مقتنى يعني ككلب حراسة وكلب صيد وجلد ميت بلا دبغ، لأن جلد الميت لا يباع ولا يشترى حتى يدبغ، فإذا دبغ صار طاهرا فلا قطع، لأن ما ذكر ليس بمال. ما هو السبب؟ قد يقول قائل إن هذه الخمر ستؤول إلى خل، وهذا الكلب مثلا إنما يستفاد منه في مسألة رفع اليد فيأخذ القيمة. نحن قلنا في تعريف السرقة ما هو؟ أخذ المال خفية، أخذ المال خفية من حرز. نعود إلى الأصل. نعم، فهل هذا يسمى مالا؟ هل الخمر تسمى مالا؟ إذا كان لا قيمة لها في الشرع لا تسمى مالا. هل الخنزير يسمى مالا؟ هل الكلب يسمى مالا؟ هل جلد الميتة يسمى مالا؟ كل ذلك لا يسمى مال، فارتفع فيه عن حد الخمر، عن تعريف الخمر، لذلك قلنا في ذلك لا يعتبر، أو عن تعريف عفوا السرقة، أنا أقول عن الخمر، عن تعريف السرقة، سرقة مال ما هو؟ أخذ المال خفية من حرز. نعم، عند ذلك ليس بمال فلا قطع فيه. لا يعني هذا، أكرر، أن هذا الإنسان يترك هكذا سدى، لا. مسألة المحاسبة على مسألة السرقة وعلى الدخول إلى بيوت الناس وعلى الدخول إلى الحرز، كل ذلك يعاقب عليه. أما مسألة القطع وحدها هذه مسألة خاصة. أما المدبوغ فيقطع به حتى لو دبغه السارق في الحرز. نتصور الآن أنه إنسان عنده مستودع وحاطط بعض الجلود، دخل إليه السارق وهو يعلم أنه مسافر ولا أحد في هذا المكان المحرز، فبدلا من أن يسرق الجلود وهي نجسة ماذا فعل؟ دبغها في نفس المكان. عندما دبغت تحولت إلى مال أم لا؟ تحولت إلى، عندما أخرجها طاهرة صارت تسمى مالا. عند ذلك صدق عليه التعريف أخذ المال خفية من حرز، عند ذلك تقطع يده. نعم، تقطع يده. هذا عكس ما مر معنا من السارق الظريف، هذا جاهل. نعم، ثم أخرجه وهو يساوي طبعا نصاب سرقة، يعني يوافق التعريف تماما، فإنه يقطع به إذا قلنا بأنه للمغصوب منه، إذا دبغه الغاصب وهو الأصح. يعني هل هذا الجلد الذي غصبه الغاصب فدبغه هل له حق فيه أم هذا معتدي عندما دبغه؟ معتدي، وعندما دبغه لا يستفيد شيئا منه، لأننا نقول إن السارق ينبغي عليه أن يرد المسروق، فلو أضاف إليه شيء هل يأخذ منه أم لا يأخذ؟ هذا ماذا فعل؟ نزع منه بعض الفضلات وهو الدباغة، فهل يحق له أن يأخذ منه شيء؟ لا. ومثله قال كما قال البلقيني إذا صار الخمر خلا، يعني دخل إلى البيت فسرق الخمر، وفي اللحظة التي يسرق الخمر فيها وقبل الخروج من الحرز انقلبت الخمر خلا، يعني في هذه الساعة تنقلب الخمر خلا، عندما خرجت خمرا أم خرجت خلا؟ إذا خرجت خل عند ذلك ينبغي عليه، وبلغت نصابا وخرجت من الحرز خلا، عند ذلك يكلف بقطع اليد. إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه. وقبل إخراجه من الحرز، فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع به لأنه سارق نصابا من حرز، كما قلنا في الأمس. حتى لو سرق الخمر لو سرقها وهي نجسة لكنها كانت معبأة بآنية ثمينة، يعني عوض أن يضعوا في زجاج وضعوا، حتى لو في زجاج وكانت الكمية كبيرة، لو جمعنا قيمة الزجاجات يعني شاحنة من الخمر، بعد ذلك لو افرغنا الخمر وبقي عندنا عبوات بلاستيكية مع زجاجات، كم تساوي؟ اذا كانت تساوي هذه ربع دينار يقطع بها ام لا؟ لان الزجاجة محترمة، ولان العبوة يعني هذه الصناديق التي كان فيها الخمر، فلو افرغنا الخمر الصناديق الفارغة مع الزجاجات التي اخرجها من الحرز هل تساوي ربع دينار؟ اذا كانت تساوي ربع دينار يقطع به، يقطع به. احيانا بعض الانواع من الخمور تأتي بزجاجات يعني فاخرة جدا كالكريستال مثلا وما شاكلها. الان لو اخرج زجاجة واحدة وكانت تساوي الزجاجة فارغة اكثر من ربع دينار فاكثر واخرجها من الحرز، فلا علاقة لنا ان ننظر الان الى الخمر، ننظر الى شيء اخر، الى الآنية التي وضعت فيها، فهل تقطع يده؟ تقطع يده. فان بلغ اناء الخمر نصابا قطع به لأنه سارق نصابا من حرز لا شبهة له فيه، كما إذا سرق إناء فيه بول فإنه يقطع. البول قولا واحدا إنه نجس باتفاق، لكن الإناء كان يساوي. لنفترض أن هذا الإناء عبارة عن جهاز موجود فيه البول عند طبيب للتحليل، وهذا الجهاز هو عندما نظر إليه ماذا يوجد في داخله؟ كان بول، لكن الجهاز يساوي هذه القيمة فأكثر، تقطع يده؟ نعم. كما قاله الماوردي وغيره، هذا إذا قصد بإخراج ذلك السرقة، أما إذا قصد تغييرها بدخوله أو بإخراجها فلا قطع. يعني مثلا لو سألناه أنت لماذا دخل؟ قال أنا آمر المعروف نهي عن المنكر، إنما دخلت لإراقة الخمر. عند ذلك هل تقطع؟ صار له شبهة، لكن لا يكلف الآمر المعروف أن يدخل إلى مكان وإلى حرز لا يحق له الدخول فيه. او باخراجها فلا قطع، وسواء اخرجها في الاولى او دخل في الثانية بقصد السرقة ام لا، كما هو قضية كلام الروض فيهما. وكلام اصله في الثانية، ولا قطع في اخذ ما سلط الشرع على كسره كمزمار وصنم. يعني بعض الحكام قام فألف لجنة معينة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصاروا يدخلون إلى المحلات، محل لا يسمى حرزان سمى حرز، أو بأمر مثلا طلبوا من صاحب المحل أن يفتح هذا المحل، فلو وجدوا صنما كسروا، ولو وجدوا طنبورا أو مزمارا أتلفوا، ما أخذوا شيئا أتلفوا. عند ذلك هل يوجد فيه قطع؟ لا، لا يوجد فيه قطع، لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه، فصار شبهة كإراقة الخمر. فإن بلغ مكسره نصابا قطع لأنه سرق نصابا. يعني عندنا الآن واحد لا بعض الآلات التي حرمها الله عز وجل، أنت لك أن تكسرها، لكن أن تخرجها مسألة أخرى. لو جمعنا الآن الخشب المؤلف منها المكسر فكانت قيمته لو أخرجه ربع دينار إن تقطع يدون، لأنه أخرج القيمة الخشبية القيمة الحديدية يعني. أما لو هذه الأشياء إنما أتلفها في مكانها، كسر الصنم وتركه في مكانه، لكن لو كان يساوي هذا رخاما، لو كان يساوي شيء آخر فقط مادة أولية يساوي هذه القيمة وأخذه معه عند ذلك يعتبر سارق. هذا إذا لم يقصد التغيير كما في الروضة، فإن قصد بإخراجه تيسر تغييره فلا قطع ولا فرق بين أن يكون لمسلم أو ذمي. يعني أحيانا لو كسره في ذلك المكان قد يتلف أشياء كثيرة في كسره أو في إزالته، لكنه أخرجه من ذلك المكان فقط من أجل تيسير عملية الإتلاف، لا من أجل أن يأخذ شيئا منه عند ذلك لا سرق لا قطع في ذلك. ولا فرق بين أن يكون لمسلم أو ذمي، طبعا كل واحد نحاسبه على ما يمكن أن يستخدمه في مكانه أو في بيته أو في دكانه. ويقطع بسرقة ما لا يحل الانتفاع به من الكتب إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ يعني نصابا. يعني عندنا بعض الأشياء التي تكون ربما نقول هذا الكتاب سيء، ولكن هذا الكتاب موجود في صندوق، الصندوق موجود في غلاف، الغلاف في أوراق، هذه الأوراق مكتوب فيها بعض الأشياء. يعني أعطيكم مثال اليوم قريب جدا، ألبوم صور، وهذا ألبوم صور إنما هذا جاء الحاكم وكانت هذه الصور دعارة أو مثلا عالية أو جاء ليزيلها. الألبوم له قيمة محترمة صحيح لوحده ليس له أي شيء، أما الإزالة إنما تكون في تلك الصور الموجودة عنده. هل لو كان هذا الألبوم يساوي أكثر من ربع دينار يقطع به؟ نعم. وبسرقة إناء النقد لأن استعماله يباح عند الضرورة، يعني كان في إناء وهذا الإناء إنما كان من ذهب أو كان من فضة، الأصل اقتناؤه لا يجوز عندنا لكن يجوز عند غيرنا الاقتناء، أما الاستعمال فقول واحد أنه يحرم الاستعمال إلا عند الضرورة يجوز الاستعمال. فلو سرق آنية هي من ذهب أو من فضة عند ذلك ولو كان الأصل اقتناؤها حرام لكنه يغرم فيه، إلا أن أخرجه من الحرز ليشهره بالكسر، يعني كسره وأعاد له القيمة من ذهب أو فضة. بعد ذلك قال ولو كسر إناء الخمر والطنبور، نقف هنا إن شاء الله ونتابع، ما في شيء طويل. نعم. ولو كسر إناء الخمر والطنبور ونحوه أو إناء النقد في الحرز ثم أخرجه قطع، يعني هذا الإناء الذي كسره كان من ذهب، طيب كسرته الآن أنت أزلت كونه آنية يحرم استعمالها لكن أو اقتناؤها، لكنك أخرجت بقية الذهب الموجود فيه، عند ذلك نقول هذا الإخراج إخراج قيمة الآن تساوي ربع دينار عند ذلك يقطع به. أو إناء النقد في الحرز ثم أخرجه قطع إن بلغ نصابا كحكم الصحيح، يعني إن بلغ المكسور نصابا. بعد ذلك قال العاشر، الله يبارك.